بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه الدروس المستفادة من آيات سورة القصص. وتكلمنا في المرات السابقة عن جانب من هذه الدروس، ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال باقي تلك الدروس. من هذه الدروس: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون حياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ربنا سبحانه وتعالى لا يحب من كان مختالا فخورا، فهذه أخلاقيات سيئة ربنا سبحانه وتعالى لا يرضاها من عباده. وكما بينا أن قارون نصحه أهل العلم وقالوا لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. ولما قالوا له ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، قال إنما أوتيته على علم عندي. هذا هو الغرور وكذلك الفخر والخيلاء، لذلك فخرج على قومه في زينته. يبقى في أبهى صورة فخرا وبطرا وأيضا تكبرا، فما كان من الله تبارك وتعالى إلا أن خسف به الأرض. كذلك أيضا من هذه الدروس: وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وقال الذين أوتوا العلم: وإلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. ولكن طبعا هذه المعادلة لا يفهمها إلا أهل الإيمان، هذه المعادلة لا يفهمها إلا أهل الإيمان. دوما تطلع الإنسان إلى الدنيا، تطلع سنة الدنيا، الدنيا لها مكانة في قلوب العباد، الدنيا لها مكانة في قلوب العباد، ولكن لا يقوى على طلب الآخرة إلا من حقق هذا الإيمان. وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وقال الذين أوتوا العلم: وإلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. لكن يا ترى كيف الوصول إلى الجنة؟ بالإيمان والعمل الصالح. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. لذلك قالوا لهم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. يبقى الطريق إلى الجنة، كيف الطريق إلى الجنة؟ يبقى بالإيمان والعمل الصالح. يبقى هذا هو الأمر المعروض على جميع الخلق، أن الطريق إلى الجنة يكمن في اشتمال الإنسان على هذين المقومين، على إيمان صحيح وعلى عمل صالح ملازم لهذا الإيمان، ولا يلقاها إلا الصبر. الأمر محتاج إلى جهد وبذل وإلى مجاهدة النفس، والأمر محتاج إلى صبر العباد على طاعة ربهم سبحانه وتعالى وعلى مقدور الرب سبحانه وتعالى، والصبر أيضا عن المعاصي. وقال الذين أوتوا العلم: وإلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا لقاها إلا الصابرون. أيضا: وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فخسفنا به وبداره الأرض، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما ربك بظلام للعبيد. ولكن الجزاء دوما من جنس العمل، الجزاء دوما من جنس العمل. فربنا سبحانه وتعالى خسف بقارون وأيضا بحاشيته وبأمواله الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه. ما السبب في ذلك؟ أنه كان مختالا فخورا، وكذلك كفر بالله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا لم يشكر الرب سبحانه وتعالى على نعمه، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يبقى وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كذلك هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. قال ربنا سبحانه فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. كذلك أيضا من هذه الدروس الله يعلم المفسد من المصلح. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرين. الله يعلم المفسد من المصلح، الله يعلم المفسد من المصلح. لذلك لابد أن يصحح الإنسان مساره، ولابد أيضا أن يكون فاهما لأقدار الرب سبحانه وتعالى. يبقى لابد أن يكون مستوعبا مؤمنا بأقدار الرب سبحانه وتعالى. فأصبح الذين تمنوا ما كانوا بالأمس يقولون وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا قسف بنا. لكنهم لم يفهموا هذه الرسالة إلا لما قسف الله عز وجل بقارون الأرض. يعني هم لم يفهموا هذه الرسالة إلا بعدما قسف الله عز وجل بقارون الأرض، ولذلك فهموا هذه الرسالة وأصبح الذين تمنوا وكانوا بالأمس. يبقى كانوا يقولون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ده أساسا رؤية الناس وتقييم الناس على حسب ما أعطى الله عز وجل هذا الإنسان من الدنيا. فدائما إحنا يعني بصر الإنسان بتشريب بعنق الإنسان لأهل الدنيا، وبيظن أن أهل الدنيا أعطاهم ربنا سبحانه وتعالى من هذه الحظوظ الكثيرة. يعني ده أساس التقييم، وطبعا ده نتيجة كله أنها معايير مغلوطة. فدائما النتائج بتأتي على حسب معايير الإنسان. لو كانت معايير صحيحة حتأتي النتيجة صحيحة، لو كان المعيار مغلوط حياتي أيضا النتيجة أيضا مغلوطة مقلوبة. فيعني الناس يظنون أن رب سبحانه وتعالى لما أعطى فلانا أو فلانا وأغدق عليه ربنا سبحانه وتعالى من نعم الدنيا، هذه علامة على رضا رب سبحانه وتعالى على ذلك العبد. يعني ما زالت هذه المعايير مستقرة في نفوس الكثير، يعني ما زالت هذه المعايير مستقرة في نفوس الكثير. قلنا لأننا حتى لو أظهرنا الرغبة في الآخرة لكن ما زال في القلب الرغبة إلى الدنيا، ما زال في القلب الرغبة إلى الدنيا. لذلك بتشريب الأعناق لأهل الدنيا وأهل الطرف، أهل المال أهل الغنى، تشريب لهم الأعناق. الصحابة رضي الله عنهم كما نؤكد على هذا المعنى كيف كانوا ينظرون إلى هذه المنح التي يعطيها ربنا سبحانه وتعالى للقوم. ذهب أهل الدثور بالأجور، فكان المال ده يعلمون أنه وسيلة، يعني وسيلة يتقربون من خلالها إلى ربهم سبحانه وتعالى، ليست هي وسيلة كي يحقق كل ما أشتهي وأتمنى من رغبات وملذات وشهوات، لا، ده وسيلة يحقق بها التقرب إلى الله تبارك وتعالى. فلذلك ينظرون أن أهل الغنى فضلوا بهذه الوسيلة عليهم، فضلوا بهذه الوسيلة عليهم. لذلك ماذا نفعل يبقى حتى نستطيع أن نصل إلى أفعال هؤلاء؟ يا ترى في فعل يعوض ذلك أم لا؟ ده كان حال الصحابة لما كانوا يسألون عن الطاعات التي تقربهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك يبقى هذه الرسالات لابد من فهمها الفهم الصحيح، وده أساسا بأن نصحح المعايير التي نقيس على أساسها. يبقى نصحح المعايير التي نقيس على أساسها. فالدنيا يعطيها ربنا سبحانه وتعالى من أحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه ربنا سبحانه وتعالى إلا لمن أحب، وهذا رزق وفير، يعني هذا رزق وفير. ذكرنا قبل ذلك أن رزق العلم يفوق بكثير جدا رزق المال، رزق العلم يفوق بكثير رزق المال. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر، إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزق الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله، ويعلم أن لله فيه حق فهو يصل به الرحم، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزق الله علما ولم يرزقه مالا فقال: لو أن لي مثل فلان، وكان صادق في نيته، قال: لو أن لي مثل فلان لعملتم عمل فلان، وصدق في نيته، قال: فهو في الأجر سواء. يبقى نال المنزلة دي بالعلم، عارف إزاي يصل من خلالها. لكن لما العبد أساسا يا عبد رزق الله مالا ومرزقه علما فلم يعلم أن الله فيه حق ولا فلم يصل به رحم، فهذا بأخبث المنازل. يبقى عنده مال أو عنده علم، عنده مال ما يعرفش، يبقى حنجد أنه قراراته كلها ممكن لا تكون قرارات رشيدة، بل تعود عليه بالمضرة، تعود عليه بالمضرة. لكن بالعلم يبقى أنا بحكم تصرفاتي، بحكم. وكذلك يستطيع من كان عنده علم أيضا أن ينال ثواب أعمال هو لم يقم بها، يبقى بنياته الصالحة عارف إزاي أنه يتكسب، يعرف كيف يتكسب ذلك الثواب. لو عجز عن فعل، يعني الإنسان عجز عن المال لكن الطريق ما زال يعني مفتوحا أمامه، أنه أتمنى هذا المال لكي أفعل به كذا وكذا من الطاعات، لو كان صادقا في نيته لنال ذلك الثواب. وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لما يحدث نفسه بالشهادة فهو ينال منزلة الشهداء حتى لو مات على فراشه، يبقى حتى لو مات على فراشه ده كل وصله به بالنية بالعلم، يعني يعلم كيف ينتوي وما السبيل لكي يصل إلى هذه الدرجات، يبقى ده كله بالعلم. يبقى العلم، يبقى رزق العلم يقدم على رزق المال، يقدم على رزق المال. لأن يعني لما ذكر كده النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، يبقى من أول وهلة كده احنا هنظن الصدقة المطلوبة هي صدقة مالية، فوسع لنا الأمر: فبكل تسبيحة صدقة، بكل تهليلة صدقة، بكل تحميد صدقة، أمر بمعروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، هكذا عدد لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أمور حياتية كثيرة لو لم يعلم الإنسان كيف يعني تكون النية يتفلت منه جانب كبير من الثواب، رغم أن هي أمور حياتية بنفعلها دوما، يبقى في طعام في شراب وغير ذلك، لكن بيتكسب الثواب عن طريق النية، لأن المؤدي لها يعني سواء كان انتوى أم لم ينتوى حيؤدي ذلك العمل، لكن البون شاسع بين الطرفين، هو ده يعلم كيف ينتوي لينال الثواب وينال أيضا الحظ كما ينال الآخر حظ من هذا الأمر. يبقى بالعلم دايما يفوق الإنسان، ورزق العلم أيضا يفوق رزق المال. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال لرسوله: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم فكان فضل الله عليك عظيم، وقل ربي زدني علما، قل ربي زدني علما. فلذلك وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. هذه مسائل المفترض تبقى مغروسة بصورة صحيحة في القلوب: أعلم أن ربي سبحانه وتعالى هو الرزاق، هو الذي يقسم الأرزاق، وأن الله عز وجل هو الذي يوسع على فلان، والذي أيضا يعني يضيق على فلان، وكل ذلك بعلمه وبحكمته سبحانه وتعالى، بعلمه وحكمته. فأنا أسلم لربي سبحانه وتعالى، أنا أسعى وأكد وأيضا لكي أحصل على يعني المال الذي أبلغ به الحاجات، ولكن أعلم أن هذا تقدير الرب سبحانه وتعالى. ممكن إنسان يحصل على المال ثم يفقد ذلك المال، فقده خلاص، كل ده بقدر الله سبحانه وتعالى. إزاي يتعامل مع القدر، كيف يتعامل؟ فلذلك هم لم يفهموا الرسالة إلا بعدما حدث ما حدث بقرون. لذلك قالوا: لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون. يبقى ربك سبحانه وتعالى عليم حكيم قدير، ربك سبحانه وتعالى عليم حكيم، وبالتالي أنا أسلم لأقدار الرب سبحانه وتعالى. يبقى الإيمان بالقدر يبقى حنراه من خلال الصور التطبيقية، من خلال الصور التطبيقية، وإلا ما أيسر أن نتكلم عن القدر ولكن قد لا نعلم أو لم نتعلم كيف أتعامل مع مواقع القدر. يبقى ممكن أنا أعرف القدر وأن القدر ده أربع مراتب إلى غير ذلك، لكن إزاي أنا أطبق ذلك في الواقع العمل؟ لأن دي وقائع يبقى تحتاج أن أنت تتعامل من خلالها مع قدر الرب سبحانه وتعالى. أيضا من هذه الدروس الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، عاقبة الأمور في الدنيا والآخرة. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، لذلك ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. نتذكر كده يعني ما قاله لقمان لولدي في موعظتي وفي نصيحتي، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. تمشي انت كده فرح وفخور بنفسك، وكذلك أيضا لا تنظر بنظرة الازدراء إلى الناس، يبقى لا تسير سير المستعلي على الناس أو المستطيل والمستكبر على الناس، لا تزدري الناس ولا تمشي. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا. وهذا من إحسان الرب سبحانه وتعالى إلينا، يبقى وأحسن كما أحسن الله إلي. يبقى لما أنا أقول لك كده أين إحسان الرب علينا سبحانه وتعالى؟ يبقى لابد أنك أنت ترى القلب يرى إحسان الرب سبحانه وتعالى، يبقى عشان أنا أسعى بعد ذلك إلى أن أحسن في عبادة ربي سبحانه وأحسن الخلق الله سبحانه وتعالى. لما أرى هذه المنن من ربي سبحانه وتعالى، إحنا نعلم أن ربي سبحانه وتعالى أحسن إلينا وأنعم علينا، لكن نقف على أفراد هذه الأمور، يعني نقف على أفراد هذه الأمور، من جاء بالحسنة فله خير منها. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أحسن إلى عباده، أحسن إلى عباده سبحانه وتعالى. يبقى ربنا وفقه إلى الطاعة، وأيضا قبل منك الطاعة، ورتب عليه ذلك الثواب. العدل يقتضي أن واحدة بواحدة، ولكن الواحدة بالحسنات بعشر حسنات كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى، أما السيئات فالواحدة بواحدة، ويغفر ذلك ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يغفر. يبقى الحسنة يبقى إن لم يعمل الإنسان كان ينتهي ولم يعملها كتبت حسنة، لو عملها عشر حسنات. السيئة يعني إن لم يعملها وتركها لله تكتب له حسنة، إن عملها تكتب عليه سيئة، ومع ذلك الباب لم يغلق. استغفر ربك، ربنا يغفر ذلك، ربنا سبحانه وتعالى يغفر. توب إلى ربك، ربنا سبحانه وتعالى يقبل التوبة ويعفو عن السيئات. فربنا سبحانه وتعالى رحيم بعباده. فلذلك وما تقدموا لأنفسكم من خير، أي خير أي فعل طيب تجدوا عند الله وخيرا وأعظم أجرا، يبقى الأجر يتضاعف، الأجر يتضاعف. جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. أيضا اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون، إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون. الإيمان بالبعث دوما ده يرتب على قلب الإنسان، يعني يرتب على قلب الإنسان المؤمن. هناك يوم سنحاسب فيه، وهناك يوم تجتمع فيه الخصوم، أي مظلمة لا يستطيع الإنسان أن ينال يعني ذلك الحق، فالحق لا يضيع، يعني هذا الحق لا يضيع. يبقى لولا وجود الآخرة، لولا أن الإنسان يؤمن بالبعث لمات يعني الإنسان يعني تأسفا على حياته. ولكن هناك يوم تجتمع فيه الخصوم، تجتمع والمظالم لابد أن ترد. إن الذي فرض عليك القرآن ردك إلى معاد. يبقى الإيمان بالبعث بيخفف على الإنسان يعني الكثير مما يتعرض له. اعملوا على مكانتكم إن عاملون، انتظروا إن منتظرون. بيننا وبينكم هذا اليوم، هم يكفرون بالبعث، أما أنا كمؤمن أؤمن بذلك البعث، وأعلم أن في ذلك اليوم يفصل ربنا سبحانه وتعالى بين العباد ويفصل بين الخصوم. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، يعني يوم القيامة يفصل بينكم، يوم القيامة يفصل بينكم ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة ينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. يبقى لذلك قال قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، وستعلمون غدا من هو الكذاب الأشر. أيضا من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. هذه من أجل المهن والوظائف، أنك تستعمل في الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى. هذه من أجل المهن والوظائف، أن تستعمل في الدعوة لدين الله تبارك وتعالى. ودائما أيضا يعني بنؤكد أن مفهوم الدعوة ليس عبارة أن يرقى الإنسان على منبر أو يجلس لكي يلقي محاضرة على أسماع الناس، لكن مفهوم الدعوة أوسع وأشمل من ذلك. الدعوة عن طريق السلوك، وكذلك بلغوا عني ولو آية. في أي مجتمع بيعيش فيه الإنسان، ما من إنسان إلا ولا بد أن يعيش في مجتمع، فعلى ذلك يبقى له أثر إيجابي في مجتمعه. يبقى بلغوا عني ولو آية، يبقى ما تعلمناه بلغه. يبقى من الممكن أن أكون في العمل وسط الأسرة وسط الأصدقاء وسط المعارف في أوساط الناس بصفة عامة، أنادي بذلك الحق الذي تعلمت. يبقى الدعوة غير مقتصرة أن هي تكون في حيز ضيق يعني زي المسجد، لا، ولكن ننطلق من المسجد لدعوة الناس، تفعيل ما نتعلمه على أرض الواقع. وده اللي احنا بنرى دايما. هذه وجاء من أقصى من الرجل يسعى، قال يا قوم، قال يا قوم، يدعو القوم، دعوهم فين؟ ما في المسجد، ده هو بيدعوهم عشان يؤمنوا، هم مش في المسجد دول. فكذلك أيضا هذه مؤمن آل فرعون نادى في قوم يا قوم، يبقى أيضا بناديهم في أماكنهم وبالتالي يخشاهم في أماكنهم لكي يوصل صوت الحق إلى مسامع هؤلاء. يبقى لكي يوصل صوت الحق إلى مسامع هؤلاء. يبقى أقول لك أن الدنيا هي ميدان الدعوة، الدنيا بأكملها كده ميدان الدعوة، مش ميدان الدعوة للمؤمنين أو في المساجد فحسب، لا. يبقى احنا قيدنا الدعوة، وبالتالي لكن حيز الدعوة مفتوح، هو في الدنيا بأسرها في كل مكان، يبقى في كل موطن في ناس، يبقى هو ده ميدان للدعوة. قلنا في العمل، في البيت، في مع الأقارب، مع الأصدقاء، في الطرق، في الميادين، في كل هذه دي كلها ميادين الدعوة أو أماكن الدعوة. لذلك ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادعوا إلى ربك ولا تكونن مشركين. وأن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجع. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. فلله فاعبد وكن من الشاكرين وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو وكل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وهذا آخر ما ذكرناه من تلك الدروس المستفادة من آيات سورة القصص. بعد ذلك ننتقل